لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون سلم يا رب سلم يا رب لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم فاصفح عنهم سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.